قلت لا أنا أعرف مستوياتهم. بدر ما يتعداها أبدا، عارفة بدر 10 ما يتعداها، أحمد ما شاء الله 15، عبد الرحمن 4. قال طيب إيش درك تعلم الغيب أنت؟ قلت لا ما أعلم الغيب، وإذا كتبتها بالرصاص ووريك يا عبد العزيز، تعال وشوف عقب الامتحان. فعبد العزيز جاء وشاف عقب الامتحان، فأحمد جاب كالدرجة، بدر احتجت إني أغير، عبد الرحمن جاب كالدرجة فكتبتها. قال ما شاء الله عليك الصراحة مية مية، جبت عبد الرحمن عدل وجبت أحمد عدل، بس بدر سبحان الله ما ضبطت. قلت الحمد لله، المهم أنه خلص الامتحان. لكن أنا نسيت أن عبد العزيز افتيني، تعرفون افتيني؟ افتيني. فعبد العزيز راح حق عبد الرحمن قال عبد الرحمن كم ماخذ عقب ما أعلن الدرجات؟ قال ما أخذ، قال 4. قال ترى مو 4. قال شلون؟ قال 4 كاتبها لك قبل الاختبار، أنا شايفها كاتبها لك قبل الاختبار، وأكيد أنت جبت أكثر، انحرج دم كاتبها خلها 4، ولا أنت أكيد جايب أكثر من 4. شلون أنت دارس؟ عبد الرحمن يضار هي أنا دارس وكذا، أعرف شلون؟ معقولة ظلمني الحين عبد الرحمن يبي يشتكي علي. طيب اشتكى عند المدير، المدير من ابو عمر، زين راح حق ابو عمر قال يا سعادة المدير، قال نعم، قال هذا المدرس ظلمني. قال كيف؟ قال تصدق وحنا نختبر حط لي درجة الاختبار قبل ما يشوف ورقتي، قبل ما يشوف حلي، قبل ما يشوف كذا. قال معقولة؟ لا يمكن. قال لا دوس له. دعاني المدير قال كم أخذ عبد الرحمن؟ قلت 4. قال صحيح أنك كتبتها له قبل الاختبار؟ أنا قلت بالله عبد العزيز الله يقطع بليسك، عبد العزيز فتن علي. قلت له الصراحة أي. قال على أي أساس تكتب الدرجة قبل الاختبار؟ قلت والله أنا كنت متوقعا، لأن أنا عارف مستوى عبد الرحمن فتوقعت له 4، لكن على فكرة ترى كتبتها بالرصاص أنا، وكنت مستعد اني امحوها لو جاب اكثر، لكن سبحان الله جاب 4 وهذه ورقته انظر اليها. فاخذ الورقه المدير شافها ولا فعلا 4. قال احتياطا نادوا مدرس ماده اخر يصحح الورقه من جديد، فصحح الورقه من جديد قال والله هي 3.5 والمدرس ترى مساعده معطيه 4. زين قال نعم 4. فالمدير قال لعبد الرحمن يا عبد الرحمن والله ورقتك 4 وهذه إجابتك. قال عبد الرحمن لا كتب الدرجة قبل. قال صح بس هو كتبها عن توقع وفعلا أنت جبت 4. قال ليش ما كتب 10؟ قال ترى نفس الشيء عبد الرحمن، لو كتب 10 بمحيها ويكتب 4. قال لا لو كاتب 10 أجيب 10 أنا، لو كتب 10 أنا أجيب 10، وليته كاتب 15 كنت راح أجيب أنا 15 درجة. كلام عبد الرحمن صحيح غير صحيح، يعني لو كتبت أنا 15 درجة راح أمحيها في النهاية وراح أكتب 4. قال عبد الرحمن أبدا، أنت كتابتك هي التي ألزمتني أنا، والله أنا حتى حسيت بهالشيء أثناء الاختبار مو قادر أكتب فرصتها طبعا عبد الرحمن الآن. طيب لكن هل يقبل قوله هذا؟ لا يقبل قوله هذا. نعم قد يعاقبني مثلا المدير الله يسامحه، زين قد يعاقبني يقول لا تعيدها مرة ثانية وكذا، أنا قد أعاقب عبد العزيز أقول الشرح علي خليك تشوف مرة ثانية وكذا، هذا أمر آخر. لكن بيني وبين عبد الرحمن هل ظلمته؟ هل أجبرته؟ أبدا، اختياره. طيب كتابتي هذه هل أثرت على عمله؟ لم تؤثر على عمله، هو الذي اختار، هو اللي درس أو ما درس، هو اللي اجتهد أو ما اجتهد، صح ولا لا؟ كما أني لم أجبر أحمد ولم أجبر بدرا كذلك لم أجبر عبد الرحمن. واضح الصورة؟ نعم. هذا بالنسبة لي أنا العبد الفقير الذي يعتمد أمري على الحدس والتوقع. الله سبحانه وتعالى وتعالى عن المثل جل وعلا، هكذا فقط تقريب الصورة. الله سبحانه وتعالى ما يحتاج أن يكتب بالرصاص ويمحي لأن علمه كامل، لا يمكن أن يكتب 15 وتطلع 14، لا يمكن أن يكتب 9 وتطلع 4، لا يمكن أبدا، لأن له كمال العلم سبحانه، يدري تماما ماذا ستفعل، يدري تماما ماذا ستفعل، يدري تماما ماذا ستفعل، يدري تماما سبحانه وتعالى لكمال علمه. أنا علمي علم توقع، أما علم الله علم أزلي أبدي سبحانه وتعالى. فلذلك الله لما كتب أعمال العباد كتب ما سيعملون هم وما سيختارون هم،